بنرحب بحضراتكم معانا وعطاء متجدد وفيوضات متجددة من فيوضات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الكسب الحلال هو محور حلقتنا النهاردة، أهلا بيكم معانا. مشاهدينا الكرام، بنرحب بالاستاذ دكتور محمد نجيب عوضين، استاذ الشريعه بحقوق القاهره، وفضيله الشيخ احمد صبري، امام وخطيب بوزاره الاوقاف المصريه. اهلا بحضراتكم معانا. وحقيقه الامر لما بنتكلم عن الكسب الحلال، العنوان نفسه بيشد فضيله الدكتور. يعني احنا شايفين انه يمكن حتى الشيخ احمد صبري هو موجود بين مريدينه، الناس اللي بيترددوا مثلا على الجامع او وزاره الاوقاف عموما بيبحث عن مساله الكسب الحلال، وفي كلام كتير فيما يتعلق بمعظم المعاملات في الاسلام الاصل فيها الاباحه. طيب ادينا مثال على هذه المعاملات علشان نبدا كده من اول الصفر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فالمعلوم ان الاسلام هو الدين الذي اهتم اكثر من غيره من التشريعات السابقه بتحديد طريق كسب الانسان، يعني يشترط في المعامله التي يقوم بها الانسان ان تكون مقبوله عند الله سبحانه وتعالى ومشروعه حتى يقبلها الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا ذلك بقوله ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، وقوله صلى الله عليه وسلم اي لحم نبت من الحرام فالنار اولى به، كما ان من شروط قبول الدعاء الرزق الحلال والمطعم الحلال. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن تعجب لماذا لا يقبل دعاؤه ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، وقال متسائلا ربما يتعجب البعض ان هذا الفقير يقبل دعاؤه وهذا الغني لا يقبل دعاؤه، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. من هنا وضع الإسلام الطريق الواضح للكسب، ليس في إطار محصور بما يسمى في المعاملات بالعقود المسماة، أي أن هناك عقود محددة على سبيل الحصر لابد أن أتعامل فيها بالتجارة والكسب، وإنما كل عمل يؤدي إلى الربح طالما لا يخالف ما حرمه الله فهو حلال، وهذا مبدأ يسمى بمبدأ حرية العقود وحرية الشروط في الإسلام. فلدي حق أن أبيع، أن أشتري، أن أوكل، أن أرهن، أن أقرض، أن أكون كفيلا، أن أكون ضامنا، أن أقدم رهنا، كل هذه في إطار المعاملات الحلال طالما لا يدخلها أي أمر من الأمور المحرمة. يعني حضرتك سردت المعاملات المعاصرة كمان الإسلامية المعاصرة، في منها برضو العمولة، وعايز أسأل حضرتك قبل ما أروح لفضيلة الشيخ أحمد، العمولة حرام ولا حلال؟ يعني الوقت عمل حاجة وقال لك أنا أخذ عليه عمولة، دي حرام ولا حلال؟ تمام، العقود نوعين، قد عقود تسمى بعقود التبرعية اللي هي عقود الإرفاق، يعني الأصل فيها المجاملة، ويجوز في عقود الإرفاق أن تكون بعمولة أو بأجة، زي الوكالة. لو انا قلت لحضرتك والله انت بتسافر القاهره كل يوم وانت مقيمه في طنطا، ممكن تعدي على مكتبه كذا تجيب لي نسخه من الكتاب، ده عقد ارفاق، مش معقوله وانت جايه تقول لي انا قطعت تذكره بجنيه اديني نص جنيه، لان انت في جزء من الثواب سنتنيله من فعلك. لكن لو انك واخده توكيل شركه عالميه للتجاره في مصر لازم تتفق على العموله بتاعتك وعلى اجرتك، لان ده عمل يجب متعلق بالجماعه، يعني الجماعات، بالنسبه للافراد العمل الجوهري حتى لو كان فرديا لا مانع من العموله فيه. فضلت الشيخ أحمد صبري نتحدث عن ندرة الحرام في المعاملات. نعم، هو الحقيقة أنه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. طبعا الإسلام ده دين عظيم جدا، والإسلام ده للأسف أن إحنا بدأنا نحط أنظرنا على بعض الأشياء الضيقة وتركنا أوسع الأبواب في الإسلام، لأن الإسلام ده دين اجتماعي رائع، دين بينظم علاقة الناس مش بس بخالقهم، لا بعلاقة الناس مع بعضهم البعض. ولذلك الإسلام يعني لما يجي الإسلام يحرم حاجة مثلا معينة، يعني مثلا الربا مثلا، ده حاجة واحدة بس هي المحرمة، لكن التعاملات صور التعامل الحلال كثيرة جدا جدا جدا. ده يدل على أنه هذا الإسلام صالح لكل الناس في كل وقت وفي كل زمان ومكان. فنيجي نشوف أن ربنا يقول أحل الله البيع وحرم الربا. البيع ده فيه صور كثيرة جدا مباحة، صور كثيرة جدا للإنسان حلال. فمسألة ليه الإسلام بيقول كده، ليه الإسلام بيغلق الباب على الحرام؟ ليه احنا بنعلم الناس انه ما تاخدش رشوة؟ لانه انا مش عايز دماغ المشاهد بس ينصرف الى موضوع الصكوك، لانه الحلقات دي معمولة عشان نشرح المشاهد موضوع الصكوك، واحنا هنوصل له ونشرحها بالتفصيل، لكن انا مش عايز المشاهد يروح للجزئية دي بس، لان دي جزئية صغيرة جدا. في صور ثانية كتير جدا، الرشوة، الغصب، الاخذ اموال الناس بالباطل، ده كلته صور الإسلام يعني كمان في عنوة بيفرض عليه فرض يعني اللي هو الإتاوة يعني نعم الإتاوة نعم. أو إن واحد يثبت واحد في الشارع ويغتصب ماله ده حقيقي ده ويأخذ ماله يعني مثلا أو عايز ياخد عربيته أو شيء من هذا القبيل ده كلته حرام. لو إحنا نظرنا في الإسلام هنلاقي إن الإسلام ده دين عظمة هذا الدين لا يتخيلها إنسان. مثلا تخيلي معايا زاني الزاني المتزوج الشريعة الإسلامية قالت بأنه هو لو أقر أو لو ضبط متلبس بأربع شهود بيقام عليه حد الرجم. الرجم اللي هو إيه؟ القتل. نعم. بيقتل بيرجم بيمسكوه كده يحفروا له في الأرض لحد سرته ويرجم بالحجارة حتى يموت. نعم. تخيلي هذه الجريمة اللي بتستوجب أن الإنسان يقتل لو عملها. هذا الزاني إن تاب قبل الله منه، أما آكل الحرام فما ينفعلوش كلام أصلا، ما ينفعلوش كلام إطلاقا. نعم. فشوفي تخيلي جنيه حرام يدخل في أكل عيشي، يدخل في جوفي، أطعمه أولادي. ولذلك كانت الصحابية الجليلة لما كانت تقعد على باب البيت بتاعها وزوجها خارج، كانت تقول له أول كلمة تقوله خارج الصبح تقول له اتق الله فينا ولا تطعمنا من حرام. نعم. فإنا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على حر. نعم. الجهة في الآخرة. نعم. طب يعني الأب اللي بيبقى مضطر إنه يجي لبيته اللي لازم يكون معاه يعني اللي بيساعده واللي بيعينه على إنه هو يصرف على أسرته، ما بيفكرش هو لازم يجيب المال ده حلال وإنه هو ممكن يكون فيه شيء من الحرام؟ إمتى يعني دكتور نجيب برضو خليك معانا حضرتك، إمتى يكون الأب دوت في حيرة من أمره؟ إيه اللي بيوصله لكده وإيه اللي ممكن يقبله يبقى حرام؟ عشان ممكن الناس تبقاش شايفة نفسها. هو لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون الحاجة ده الإتاوة برضو الشيخ حمد لا ده بيحصل على طول. لا يمكن أن يكون مبرر الحاجة أو العوز مدخل لحل الحرام. يعني لو تاجر وبيغش، خلينا أكلم بصراحة، بيغش في تجارته علشان يزود دخله، علشان المدرس اللي بيدي دروس خصوصية وبيفرض دي نوع من اللي يعني لو ما اديتكيش النهاردة دروس في الجامعة مش هقول في المدرسة، انت يبقى في رسوب وفي حاجات مش كويسة بعد كده ودرجات، في نوع من الفرض والعنوة في التعاملات عشان أوصل لمبلغ معين ودخلي يزيد آخر الشهر. القضية يجب أن ننظر إليها ككل متكامل وليس مسألة الرزق فقط. هو الإسلام بيربي المسلم على أنه لا يأكل حقوق الغير أو لا يدخل في جيبه ما لا يقصد له أو ما لم يبيحه الله له، وبالتالي فضرب هذه القاعدة وعدم المساءلة والمحاسبة للنفس، لأن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى بيسأله عن شبابه فيما أمضاه وعن ماله فيما اكتسبه وفيما أنفقه، ففي رقابة بين الإنسان وبين ربه. نعم. فكونوا عايز يوصل بس للكسب السريع في تجارة أو في معاملة دون نظر إلى رضاء الله، شوفي الرزق غير المنظور والرزق المنظور. الرزق المنظور هو شوية الفلوس اللي حضرتك بتقولها هيقولوا دول. طيب في المقابل ستنزع منه زي ما ربنا قال يمحقه يعني يدمر. نعم. وينزع البركة تماما، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإن خانه محقت البركة بينهما. نعم. محق البركة إن زوجته تيجي تولد لا تستطيع، ابنه يسقط في الامتحانات، صحته تتدهور، كل هذه نزع من الرزق المنظور. نعم. إلى الكسب غير المنظور، وكل ده جه منين؟ أي لحم نبت من حرام فالنار أولى به. نعم. إذن لا ينبغي لنا بتحت أي مبرر، ولذلك أنا هدي لحضرتك مثل أوضح من اللي أنت ذكرتيه، إن أنا اكتسب بغض النظر عن مشروعية الكسب. ده صحيح. يعني هل يبيح لي انني عاجز عن الزواج ان اقوم بالفاحشة؟ هذا وذاك كلاهما اتصال بامرأة، هذا حلال بعقد وميثاق غليظ، وهذا بعدم مشروعية وبمخالفة ما امر الله به. نعم. نفس الامر في الحلال والحرام. نعم. فالاصل في الارزاق وفي المعاملات في الاسلام الاباحة، ودي قاعدة مهمة جدا، يعني كل ما يرى الإنسان أنه يحقق له كسبا طالما خرج عن قواعد الحرمة المحدودة اللي هو منع الغش، منع الظلم في المعاملة، منع التدليس، منع الغبن يعني رفع الثمن دون واجب أو دون استحقاق، دون أن أخذ فائدة أو أفرض ظلما. وبالمناسبة أنا عايز أقول للسادة المشاهدين أن الربا ليس كما يقول البعض بفكرة قديمة أنه استغلال الإنسان الغني لحاجة الفقير، ده واحد على مليون من أسباب تحريم الربا. تحريم الربا أساسا هو المبدأ العام الذي تحرم به كل المعاملات غير الحلال، وهو الظلم. الظلم الظلم، لأن تعريف الربا الواضح هو اختلال التوازن بين الأداءات المتساوية، فهل تقبلين ان توضع سنجة في الكفة كيلو والراجل يحط لك قبلها بضاعة نص كيلو فقط وتقبلي؟ ده ظلم اهو، ده ربا. حد قال ان ده في الحياة العادية؟ ما حدش بيقول ان ده ربا. طيب نفس الامر، هل يقبل انسان ان ياخد سلقة معيبة بثمن كامل؟ يقول لك العربية دي موتورها خربان وبالرغم من كده ببيعها لك ب50,000 جنيه، تقبلي تاخديها؟ طب ما هو ده ربا. ما اذا الظلم، فكرة الظلم، وربنا حرم الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم. ده لكن لو الموتور دوت حضرتك يعني هيبيعه بس بأقل من الخمسين، لو قال لي إنه معيب وخدها بيعها قطع غيار في وكالة البلح وهيديها لي ب20,000 وأنا راضي، أهلا وسهلا. طيب استراحة قصيرة مشاهدينا الكرام ونعود مع حضراتكم مرة تانية. مشاهدينا الكرام عودة مرة أخرى مع حضراتكم مع ضيوفنا الشيخ أحمد صبري. لما بيكون في أسئلة حول المعاملات الاقتصادية والمالية المعاصرة زي الرهن وزي الكفالة وزي عقود الأمانة، بيجي لك أسئلة كتير. إيه نوعية الأسئلة اللي دايما بتتكرر على حضرتك؟ هي الأسئلة اللي بتكرر دائما، هل التعامل مع البنوك حلال ولا حرام؟ هل القرض من البنك حلال ولا حرام؟ انا عايز اشتري عربية، هشتريها من البنك ولا اشتريها من الشركة اللي بتبيع العربية؟ انا عايز اتجوز بس معيش ما اتمم به الزواج، هل اقترض ولا لا؟ بيسألني برضو ناس كتير جدا، عشان المشاهد برضو حد يكون موظف في مكان معين وهو ربنا موسع عليه، فبيشتري سلع من جهات معينة ويقوم ببيعها بالتقسيط لزملائه ويأخذ هو فارق الايه الثمن. ده حلال ولا حرام؟ كل دي الأسئلة بتيجي. كل دي هو ده اللي الناس بيسألوا ليه. الهدف ايه بقى؟ الناس دي كلها بتسأل ليه؟ تقول لك انا عايزة اتعامل بالحلال، ما انا مش عايزة باب حرام. طب هو كده مش بيعمل سوق سودة؟ لما بيشتري مثلا ب10 قروش ويبيعها ب12 قرش، دي مش سوق سودة؟ هو بيعمل ولا المكسب هنا نوعه ايه؟ احنا كده يعني برضو انا بس كنت عايز ابني حتة صغيرة قوي على كلام استاذنا دكتور محمد لما تكلم عن انه الحاجة لا تعني ابدا ان انا اسرق او ان انا اكون اخد حقوق الناس. لانه سيدنا النبي علمنا، عايز الناس تعلم العقيدة دي، لانه البائع والمشتري والموظف والمهندس والطبيب والمدرس وكلنا كلنا كلنا من اكبر الى اصغر شخص، من ترك شيئا حرمه الله عوضه الله خيرا منه بكل تأكيد الله. طبعا نعم ونعم بالله. هو الفارق بيني وبين الحرام هي خطوة واحدة، ان اصبر على هذا الامر حتى يأتي في الحلال. اما ان انا استغير انكم قوم تستعجلون، دي قضية. القضية بقى قضية المعاملات، يعني مثلا لما حد يجي يسألني عن مسألة البيع بالتقسيط وهو لا يعمل في التجارة، هو عنده فلوس، هل يجوز ان هو يقرض شخص بفائدة بزيادة داربة؟ طب هل يجوز ان انا اروح اشتري له السلعة اللي هو عايز يشتريها واقوم انا بتقسيطها؟ هذه السلعة تدخل في ملكيتي انا احمد. هو هياخد فلوس زيادة دلوقتي يعني، نعم. بعشر قروش بس هيبيعها، هشرحها لك هيستفيد. هشرحها لك الاستاذ دكتور محمد هيعقب عليها. نعم. في التأصيل الشرعي والفقهي. انا اشتري هذه السلعة، هذه السلعة مثلا ايا كان نوع هذه السلعة ايا كان نوعها، سواء كانت سلعة انا بستخدمها في الوقت الحاضر او في او بيتاجر فيها، المهم ان انا بجيب السلعة. نعم. تخش ملكية احمد. نعم. ثم اقوم ببيعها لمحمود. اقول له انا ابيعك هذه السلعة بالتقسيط بزيادة في ثمنها. ليه؟ لانك انت حبست ربا ولا مش ربا؟ لا مش ربا، تقسيط ليس ربا. هو بيقوم بدور البنك يا دكتور؟ لا مش دور البنك. لا شوف حضرتك دولت الوقت، انت النهاردة اشتريت عربية وترأى لك من معلومات مع اصدقائك ان العربية دي ليست هي المثلى بالنسبة لك، اشتريها النهاردة، اشتريتها بكام؟ ب90,000. جيت بكرة لقيت زبون ياخدها منك ب95، حرام؟ لا دي قصة تانية. هو بيقول ان هو بيخزن. لحظة بس كملي بقى، احنا الوقت قدام بيعتين، انت اشتريتها ب90 بتبيعها لي ب95، انت حر كده، انا كسبت فيها، انت حر في مالك. الاسلام اباح للانسان نوعا من المعاملات تسمى بيوع الامانه. نعم. وهو ان اوضح لك راس مال السلعه التي بيدي وانني ارغب فيها مصاريف وربحا كذا، فانا اشتريتها ب90 ولو سمحت مش بيعها ب95، فيوافق الاخر، هل هذا ممنوع؟ طيب تعالي نسقط نفس الصوره دي على التقسيط. نعم. هتاخديها مني ب95، انا شاريها ب90 هقسطها لك بس ب95، نفس المعامله، انا بعتها بزياده في الربح، والاقساط الممتده على 5-6 اقساط لا تزيد من ليمن واحدا، نحن امام بيان حلال. بعتينهم بيع الأولى أنت اللي اشتريتيها وأصبح المال ملكك، ثم بعتيها بالتقسيط ووزعت الثمن على الأقساط الزمنية دون مليمان زائدة. لا يجوز يا دكتور. حلال. طيب مش هو بيتكلم الشيخ أحمد بيتكلم عن بضاعة اشتراها وبعدين باعها بزيادة عشان يكسب. حلال. ما هو ما أنا دي حلال. لكن في جزئية في الحتة الأولانية، حتة إن أنا بشتري سلعة وببيعها بالتقسيط بزيادة عن ثمنها. المشتري اللي اشترى السلعة دي، مش ربنا قال في القرآن وأحل الله البيع وحرم الربا؟ نعم. طيب. البيع ده لما انا اشتريت السلعه دي باصل مالي، والمشتري اللي جه يشتريها مني بالتقسيط هيديني جزء من اصل مالي وهيحبس الجزء الثاني عنده، هيدفعوا لي على اقساط. اليس من حقي انا كصاحب المال ان استفيد من حبس هذا الجزء عند المشتري اللي اشترى بالتقسيط وحبس المال ده عنده، بدل ما اخده وبلغه التجاره ادوره في السوق ويعمل دايره ودايرتين وثلاثه واكسب منه فهو حبسه عنده. فاشتريت سلعة قالت مقابل ان هذا المشتري حبس هذا الجزء من المال عنده، يجوز لك ان تزيد في ثمن السلعة وان تقسم على اقساط. هو رأي شرعي في كده. هو حلال. لا لك حلال. شوفي اصل هو هنا حتى لو استبعدنا فكرة حبس المال. نعم. انا اقمت ببيعتين، بيعة اولى اشتريته لنفسي وفتحت مشروعا لكي ابيع كل ما اشتريته بالتقسيط. انت تأتي لتسأليني عن الثمن، او انت شريب كام؟ شريب 90. طب هتبيعها لي بكام؟ ب 95. انا حر في عرض الربح، والربح له ضوابط في الاسلام. ينبغي ايه الفرق بين الربح والربا هنا بقى؟ شوف يا ستي، الربا موزع على الاقساط الزمنيه، يعني انت هتدفعي لي 5000 وعليكي 90000، هتدفعهم على 9 اقساط كل قسط 10000، كل قسط تدفعيها 10 وعليهم 500. ده الربا اللي هو توزيع الزياده على الاقساط الزمنيه، يعني ان يكون للزمن دور في الزياده في السعر. انما هنا فين دور الزمن؟ مفيش. انا قلت لك ال 90000 على 9 اقساط كل قسط ب 10000 ولا يزيد من ليمن واحده. طب والزمن هنا؟ ما هو الزمن هنا لا دخل للزمن في الموضوع، لان انا ما زودتلكيش حاجه قبل الزمن. حضرتك استاذنا طبعا، اخذت ربح في الاول. وان وقعت في استاذ الشريعه حول القاهره على عهد حضرتك طبعا احنا بنتعلم منك. وان وقعنا في قسط من الاقساط ما زودش عليه خالص. فان حدث ان انا لو وقعت بقى، الصوره الحرام هي ايه بقى؟ الصورة الحرام أي كان، مع أشخاص أو مع هيئات أو مع أماكن. بتعمل إيه بقى؟ بيقسم زي دكتور محمد ما قال الربح على الأقساط الزمنية وعلى الوقت الزمني. طب وإذا وقعت أنا في قسط بقى، إيه اللي بيحصل بقى؟ إيه اللي بيحصل؟ بيزداد على يزداد الفائدة، الفائدة المركبة، الفائدة المحددة، الفائدة المركبة. الحرام بقى والاثنين حرام، لان ربنا قال وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. لو كانت الايه سكتت عند كده كنا قلنا الربا المركب هو اللي حرام لوحده. وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم، نرجع نقطه الصفر ثاني وهو الثمن الحقيقي. طيب احنا هنخرج ان شاء الله للاستراحه ونرجع عشان نتكلم بقى فيما يتعلق باللي عنده شقه وعايز يعمل الكلام ده عشان ياخد فيلا. يعني يكبر بقى النماء بقى، يعني نقول ايه بقى، يحصل نوع من انواع ايه البنى في المساله دي. نرجع مع حضراتكم مره ثانيه. عودة مرة أخرى مشاهدينا الكرام مع حضراتكم، مع ضيوفنا الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين. طب الكلام ده كله هيسوقنا إن احنا نتكلم عن بقى، يعني أنا بقول لحضرتك أنا عندي شقة وعايز أخد فيلا، فطبعا بضطر إن أنا أروح لبنك لأن ده مش موجود. برضو يوصلني الكلام للمرابحة والاستثمار، وفي يعني عايز أقول مصطلحات كتير داخلة في بعضها عايز أشرح. حضرتك الإسلام وضع حلا لكل ما يحتاجه البشر. نعم. لأنه دين يتميز بالأبدية ويتميز بالشمول وبالتجدد حتى يرث الله الأرض ومن عليه. ما فيش نبي جاي تاني بتعليم جديدة ولا كتاب سماوي تاني هيدينا معلومات تانية، فلازم تكون في أحكام تغطي كل ما هو كائن وما سيكون. وحتى ده الفقهاء الأوائل استغلوه فيما يعرف بالفقه الافتراضي، من شدة ذكائهم كانوا يبتكرون المسألة قبل أن تقع ويضعوا لها الحل. نعم. ولازالت لهم قضايا كثيرة حتى الآن في كتبهم لم تخرج إلى الواقع العملي لكثرة ما أعطونا من خزانة في الفقه الإسلامي إن صح التعبير. نعم. حضرتك النهاردة واحد عايز يشتري عربية، بتروح تجيب ما معكش فلوس، فالراجل صاحب الأجنسة أو الوكالة بيقول لك تفضلي روحي البنك حولي تأمين فيه وضمان علشان هناخد القسط بتاعك كل شهر من البنك بفايدة 14%. ده إيه ده بقى؟ ده وضعه مصيبة سودة. بس هو ده. طيب عندي شقة عايز أروح أشتريها. طيب. والقسط هيزيد. نعم. المشاهد اللي بيسمعنا دلوقتي ممكن ما توصلوش طريقة الحرمة. عايزين نوصلها يا دكتور حرمانية. حاضر. توصلها له. حاضر. لأنه أنا عايز المشاهد برضو يفهم يعني إيه حرب ربنا سبحانه وتعالى. نعم. الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. ده من كتر ما جالك من أسئلة بقى. نعم. حضرتك واضح كده يعني. حضرتك فهمها له في الفقرة السابقة بينت بارك الله فيك أمر طيب، وهو إنه في البيع بالتقسيط يأخذ شكلين، في أسلوب المرابحة وفي أسلوب البيع الفوري بالتقسيط. اسلوب المرابحه ده وللاسلام عملوا بديل للي احنا قاعدين نسال بعض كل يوم فيه، اجيب عربيه ازاي بالفايده، اجيب عربيه ازاي بالفايده، طب انا عايز الحلال. ولذلك حلقتنا دايما عن كسب الحلال ليه؟ لان الناس انا كلنا انا والاستاذ احمد ملتصقين بالجمهور، والناس كلها عندها شغف لان يكون رزقها حلال، خايف على اولادها وخايف على ارزاقها وخايف على الحرمان من رضا الله سبحانه وتعالى. انا عايز اشتري عربيه، الاسلام يقول لي روح لبنك، البنك ده بيعمل بنظام الاستثمار، يعني بيكسب ويبيع ويربح، ما هوش بيعتمد على دورة رأس المال المغلقة، يقرض ويودع فقط اللي هو البنوك التقليدية. برضو دكتور وضح لنا، وما تنساش برضو مسألة ان انا عندي شقة وعايز ابقى عندي فيلا. تمام. فالشقة دي مثلا انا عايز ابني بيت او اشتري شقة، فبدلا ما نروح للبنك يديني قرض ويقول لي القرض بفايدة 15% كل شهر، وحتى في نوعين من القروض في البنوك العقارية، في بنك بيسمى بنك ذو فايدة ذات الفائدة الغليظة بتبدأ ب 16% ولا يتناقص القرض معها إلا بعد سنوات طويلة، ثم يتحول إلى الفايدة البسيطة بعد ذلك، وكلاهما ربا. أمال أعمل إيه؟ النظام ده أنا شفته في الدول العربية، والحقيقة النظام ناجح جدا. ولماذا لا يطبق في بلادنا؟ النظام اسمه المشاركة. ايه المشاركة؟ عقد من العقود الإسلامية التي أباحها الإسلام. المشاركة. بروح للبنك أقول له أنا عندي قطعة أرض. بيبعت لي لجنة تقيم الأرض، يقول الأرض دي تمنها 3 مليون مثلا. نعم. أو 2 مليون. نعم. طيب لو سمحت أنا ما عنديش فلوس، طب وانت مش هندي لك قرض، مش عايز تبنيها؟ هات مهندس يعمل لك الشكل وهنبنيها لك بضمان الأرض، هتبقى مرهونة لصالحنا. شوفي بقى الفايدة اللي هتعم على المجتمع. يروح البنك جايب شركة مقاولات تجيب عمال ومواد خام ومصانع الزجاج تشتغل ومصانع الرمال تشتغل والأسمنت يشتغل، ويخلصت المشروع ويقول لو سمحت العمارة بعد ما اتبنت مرهونة لصالحي لمدة انتهاء الأقساط، هناخد الأجرة بتاعة السكان، ادخلوا ست النهاردة اتفضل عمارتك تاني. حلال. خدتش فايدة، خدتش ربا، اهو ده نظام المشاركة في الإسلام. ليه احنا حرمين نفسنا منه في بلادنا؟ ده السؤال هيطرح نفسه وهنجاوب عليه واحنا بنكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة. نشكر أستاذ دكتور محمد نجيب عوضين أستاذ الشريعة بحقوق القاهرة، وفضلت الشيخ أحمد صبري إمام وخطيب بوزارة الأوقاف المصرية. الكسب الحلال هو كان محور حلقتنا النهاردة مشاهدي الكرام، إلى فيوضات وعطاءات متجددة إن شاء الله من عطاءات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.